إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد روى مسلم في صحيحه عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. زاد مسلم قال والله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. زاد مسلم فوالله لم أزد ولا لن أزيد على ذلك شيئا فوالله لن أزيد على ذلك شيئا. أعيد في صحيح مسلم من حديث أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال فوالله لن أزيد على ذلك شيئا. إذن هذا الحديث الذي اختاره الإمام النووي وهو الحديث 20 راوي الحديث هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي جابر بن عبد الله ابن عمر ابن حرام رضي الله عنهما. جابر هو من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجابر هو ممن شهد بيعة الرضوان هذا من مناقبه ومن فضائله أنه ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان التي قال الله عنها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقصة بيعة الرضوان ذكرناها أكثر من مرة فلا داعي للإعادة. إذن جابر ممن شهد بيعة الرضوان هو ممن رضي الله عنه مع الذين رضي عنهم. وجابر لم يشهد لا غزوة بدر ولا غزوة أحد لم يشهد لا غزوة بدر اللي كانت في السنة الثانية من الهجرة ولا غزوة أحد اللي كانت في السنة الثالثة من الهجرة. لماذا؟ لأن والده عبد الله بن عمر بن حرام كلفه بأخواته التسع فكانت أول غزوة غزاها هي غزوة حمراء الأسد غزوة حمراء الأسد. نرجع إلى أحد ثم نتحدث عن حمراء الأسد. قلنا لم يشهد لا بدرا اللي كانت في السنة الثانية من الهجرة ولا غزوة أحد اللي كانت في السنة الثالثة من الهجرة. بعد وفاة والد جابر وبعد الغزوات تزوج جابر وسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك تضاحكها وتضاحكك. التقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة يعني والد جابر وبعد الأحداث التقى مرة من المرات بجابر قال له تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ المرأة البكر هي التي لم تتزوج من قبل والثيب هي التي تزوجت من قبل سواء طلقها زوجها أو مات عنها زوجها تسمى ثيب تزوجت من قبل. البكر هي التي لم تتزوج من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده قال لماذا لم تتزوج بكرا؟ أفضل من الثيب. هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، تضحكها وتضحكك. لكن جابر علل سبب اختياره للثيب أنه كان عنده 9 أخوات، كان عنده 9 أخوات، والده لما مات ترك له 9 أخوات. جابر كان ذكيا، تزوج بالثيب حتى تكون لأخواته بمنزلة الأم. لو تزوج بكرا لكان كمن لم يفعل شيئا. تزوج ثيبا، تزوج امرأة سبق لها وأن تزوجت، وربما كان لها ذرية، تزوجها لتربي أخواته ولتعينه على المسؤولية تجاه أخواته. يعني رضي الله عنه ضحى بشهوته وضحى بلذته من أجل أخواته 9. كان بإمكانه أن يتزوج بكرا، لكن لو تزوج بكرا وآتى لأخواته بمرأة في مثل سنهم لحدثت المشاكل. لا، هو فكر البعد، تزوج بمرأة تزوجت من قبل، مات زوجها أو طلقها الله أعلم، حتى تكون لأخواته 9 كالأم كالوالدة، 9 بنات. إذن يعني علل وأخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سبب اختياره للثيب لا للذكر، لأن والده توفي واستشهد في غزوة أحد، استشهد في غزوة أحد كما سيأتي. قلنا إذن أول غزوة غزاها جابر مع النبي هي غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد هذه الغزوة هي امتداد لغزوة أحد، هي امتداد لغزوة أحد. النبي غزا غزوة أحد في السنة 3 من الهجرة، كان بينها وبين غزوة بدر سنة. غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم هزم الكفار وهزمهم شر هزيمة. في غزوة أحد كانت الغلبة في الأول للمسلمين لما أطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا أمره وظنوا أن الحرب قد انتهت. لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خسروا المعركة، وهذا يبين لك شؤم المعصية وخطورة الذنب. كانت لهم الغلبة لما اتبعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم احموا ظهورنا، وكلف 50 رجلا أن يقفوا على جبل الرماة ليحموا ظهر النبي والصحابة. هؤلاء الرماة يعني لما نظروا فهموا أن الحرب قد انتهت فنزلوا لأخذ الغنائم، كما قال ربي في القرآن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نزلوا لأخذ الغنائم، أخطأوا. فجراء هذا المعصية للنبي صلى الله عليه وسلم ضارت عليهم الدائرة. بعدما كسبوا المعركة خسروها، قتل منهم 70 وجرح 70 بعدما كانوا فائزين في المعركة. غزوة أحد قتل من الصحابة 70 صحابيا وجرح من الصحابة 70 صحابيا. لذلك دار الحوار ما بين أبي سفيان لما كان كافرا وما بين عمر بن الخطاب والنبي والصحابة من جهة. يسأل أبو سفيان، وكان صاحب يعني كان عنده صاحب الخطة، يسأل أبو سفيان ويقول أفيكم رسول الله؟ قال النبي لا تجيبه. أفيكم عمر؟ قال النبي لا تجيبه. أفيكم أبو بكر؟ لا تجيبه. أفيكم عمر؟ لا تجيبه. خلاص هدوهما رؤوس، حتى أبو سفيان يعترف بلي هدوهما رؤوس، أبو بكر النبي، أبو بكر عمر الوزيران. قال أعلوه بل الله صدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ كتكلموا على النبي قال لهم ما تجيبوش، كي كانت الكلام عن النبي في شخص النبي ما تكلموش معه، كي ولات قضية التوحيد قال رسول الله ألا تجيبوه واش نقولوا؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. وقالوا اللهم هما قالوا لنا العزة ولا عزة لكم. كان أبو سفيان يتكلم والصحابة ومن الجهة ثم هما يتكلم من الجهة وما يرد من الجهة. قال لنا العزة إلهة آلهتهم ولا عزة لكم. قال عمر الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم والحرب سجل. أذبحتونا في بدر أذبحناكم في أحد. يوم بيوم والحرب سجل مرة بمرة. قال عمر قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. ماشي كيف كيف أذبحتوا لما أذبحتوش قتلنا في الجنة قتلكم إلى جهنم وبئس المصير. إذن ضاعت هذه الحرب الكلامية ولا ضاعت هذا الحوار. بعد غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص يعني وضعت الحرب وأوزارها رجع النبي ورجع الكفار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فكر وخاف أن يرجع الكفار مرة ثانية ليستأصلوا المسلمين معناتها ينحوهم من الجذور. خاف قال لك ما دام يعني الآن راهم طمأنوا مشي كما بدر. بدر النبي لقنهم الدرس. الآن في أحد طمأنوا قتلوا 70 جرحوا 70 يعني طمأنوا. خاف النبي عاود يولوا مرة ثانية ويدهموا المسلمين ويفاجئوا المسلمين. فندب هذه قاعدة جرح حكاية حمراء الأسد. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الخروج مرة ثانية وهم في دمائهم وجراحاتهم ومصائبهم وغمهم وهمهم. في هذه الحالة قالهم النبي نعاود نخرج مرة ثانية. هذه حمراء الأسد ما كان يبعد عن المدينة بثمانية أميال. حمراء الأسد ما كان بعيد عن المدينة بثمانية أميال. راح النبي مشى ومشوا معه الصحابة. وكانت أول غزوة حضرها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وعلاش جبدنا القصة؟ أول غزوة حضرها جابر ما حضر لا أحد ولا بدر. وبيعة رضوان كانت في السنة السادسة احنا برك قدمناها. لكن السنة الثالثة كان شيء قبلها اللي هو حمراء الأسد ما كان واسمه حمراء الأسد. لذلك لقبت بغزوة حمراء الأسد. قلنا مشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشاوا الصحابة وفيها أنزل الله قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الآية نزلت في قضية حمراء الأسد. ومشاوا الصحابة ما كانش واحد اللي قال للنبي لا خلاص الآن أنا في دماءنا وجراحنا وضاعت منا يعني كتا. لا عاودوا قاموا على قلب رجل واحد ومنهم جابر ومنهم جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. قالوا يوم الأحد والاثنين الثلاثاء والأربعاء ألقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كاين والو ما كاش جهة ما كاش حرب وما ولوش الكفار. عاود ولى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. لكن هذه الخرجة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لها يعني الأثر في بعث رسالة معنوية أو بعث رسالة قوية للكفار أنكم حتى وإن يعني مهما تغلبتم علينا وفعلتم ما فعلتم لكننا باقون وسنجاهدكم ولا نخاف منكم. لذلك هذه الوقفة عن النبي مع الصحابة زادتهم إيمانا. الذين قال لهم الناس في نفس القصة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في نفس القصة هذه الآية كذلك وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن أول غزوة وما تمتش على كل حال ما فيهاش قتال هي غزوة حمراء الأسد اللي شهدها جابر ابن عبد الله. نوليه الوالد جابر قبل أن نكمل الحديث عن جابر. والد جابر هو صحابي جليل عبد الله بن عمر بن حرام رضي الله عنه. استشهد في غزوة أحد خصه الله عز وجل بكرامة لم يخص بها أحدا غيره، وهي أن الله كلمه كفاحا، كلمه من غير حجاب ولا رسول، كلمه الله عز وجل كفاحا من غير حجاب ولا رسول. في السنن بعدما قتل عبد الله بن عمر بن حرام والد جابر فقال النبي لجابر: يا جابر، هل أخبرك بما قال الله لأبيك؟ يعني بعد موته. قال: قلت بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإن الله كلم أباك كفاحا. قال: يا عبد الله، تمنى علي أعطك. قال جابر: تعيدني ولا أن تحييني ثانية؟ أن تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الله له: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال جابر: فأبلغ من ورائي. فأنزل الله قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم الجابر والد عبد الله ابن عبد الله. قال: يا جابر، ألا أخبرك بعد ما مات عبد الله بن عمرو؟ يقول النبي الجابر: ألا أخبرك يعني بشيء ما وقع مع أبيك؟ قال: قلت بلى. الله عز وجل ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وربي عز وجل كلم جابر لما مات كلمه كفاحا، يعني ربي يتكلم وجابر يسمع، لا رسول ولا حجاب، ربي يتكلم وجابر يسمع. كيتكلم ربي مع جابر عبد الله، نعم، كيتكلم ربي مع عبد الله، عبد الله بن عمر ولي جابر. قال: يا عبد الله، تمنى علي أعطيك، أتمنى حاجة نعطيها لك. قال عبد الله بن عمر، قال: يعني أن تردني مرة ثانية فأقتل فيك. تعود تحييني، تعود تردني للدنيا، ماشي باش نعيش، باش نعاود نموت مرة ثانية في سبيلك. وعلاش؟ شاف الشيء اللي عند ربي عز وجل، وشاف الشيء اللي راه يستنى المجاهدين والشهداء. قال له: أنا متمني لو كان غير تعاود تحييني، ماشي تحييني باش تردني للدنيا، واش يدير بالدنيا؟ لا لا، تعاود تحييني باش تعاود باش نعاود نموت في سبيلك مرة ثانية. وهنا يذكر ابن القيم رحمه الله أن موتة الشهيد هي أفضل وأسهل وأحسن من موتة الذي مات على الفراش. يخطئ الناس في ظنهم أن الذي مات على الفراش أسهل وأهنأ وأفضل ممن مات في ساحة المعركة. أي واحد تسأله تقول له: شكون اللي سهلة تموت وانت على الفراش؟ يعني تموت في الدار ولا تموت في ساحة القتال؟ الجواب ديالي يقول لك: نموت في الدار أفضل وأسهل من اللي نموت في ساحة القتال. هذا جواب تقريبا 95% من الناس. لكن العكس، اللي يموت في ساحة القتال شبه النبي الموت دياله كألم القذفة، والحديث حسن والحديث في السنن، ألم القذفة ها هو شيء حس كل تخلص واحد، هذا ما كان. لكن اللي يموت على الفراش الله يخلط فضله، الله ينازع، الله يتعب، كل واحد شحال، كي اللي خرجها في ساعة، كي اللي خرجها في ساعتين، كي خرجها في نص ساعة، كي اللي خرجها في يوم، وهو يحتضر يتعذب، ما تخرج ما تولي حتى يموت. لذلك يذكر ابن القيم أن موت الشهيد هي من أفضل الموتات وأسهل الموتات. سبها النبي بألم القذفة، كي تخلص واحد هذاك شوية سطر هذاك ولا هذيك، هي موت الشهيد، خلاص خلاص مات. لذلك إنسان يولين، نعم، موتة الشهيد أحسن وأفضل من موتة الذي مات على الفراش. جابر طلب من ربي عز وجل، عبد الله بن عمر ولد جابر طلب من ربي عز وجل أنه يرد للدنيا يقتل ثانية فيرجع إلى مكانه. ربي قال يعني كتبت عليهم فيها أنهم إليها لا يرجعون، خلاص ربي كتب ما كاش اللي مات ويعودي ولي، هكذا ربي كتب. وسبق أن اللي مات ما يوليش مهما كان من أفضل الناس من أخيار الناس، حتى كان نبيا ورسولا، اللي مات ما يعاودش يولي. نعم. جابر ولعبد الله بن عمر قال يا ربي هما لا أبلغ عني، بلغ الناس اللي راهم في الدنيا بلغهم عنا، أنا حبين يعني ما قدرناش نروحهم بلغوهم، إذا بلغهم. أنزل الله قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك ذكر العلماء وهذا حديث ثابت أن الشهداء من أسباب التسمية والاسم والشهيد لأنه يشهد الجنة قبل كثير من الخلائق. الشهيد غير يموت مباشرة للجنة، يدخل للجنة الآن يموت الآن يدخل للجنة الآن، يسبق غيره، ماشي القبر والبرزخ، لا يدخل للجنة وأرواحهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حواصل طير. إذن هذه من بين أسباب كلمة الشهيد ولا الاشتقاق ولا أنه يشهد دخول الجنة، يشهد الجنة وما فيها، ماشي برزخ ولا لا، يموت مباشرة للجنة ويشوف. إذن هذه من نعم اللي أنعم الله به على الشهيد. ربي لا يضيع أجر المحسنين. إذا كان هذا العبد مد نفسه رخيصة لله رب العالمين، إذا ربي عز وجل ربي شاكور، من أسمائه الشاكور، يجازي القليل بالكثير. خلاص أنت مديت نفسك كلها، ماشي مديت دراهمك، مديت نفسك، خرجت من الدنيا، ربي شاكور يلي أنت مديت نفسك، ربي حيعطيك الجنة وتشهدها قبل الناس بلا الخصال اللي جعلهم ربي للشهيد. بلا الخصال، ربي يجعل له خصال، سبع خصال للشهيد، منها أنه يشفع في 70 رجل من أهله ويشل حور العين وأشياء كثيرة والتاج وأمور، هذه كلها للشهيد. إذن نعود نقوله حتى الجابر بن عبد الله. جابر تقدم به السن وعاش حتى قرب 90 سنة، وجابر يعني ذهب بصره في آخر حياته، فكان يعني هو آخر صحابي مات بالمدينة، آخر صحابة موتا بالمدينة هو جابر بن عبد الله الأنصاري. عندنا آخر صحابي مات بالمدينة هو جابر، وعندنا آخر صحابي مات بمكة هو عبد الله بن عمر، وعندنا آخر صحابي مات بالبصرة هو أنس بن مالك، وعندنا آخر صحابي مات على الإطلاق به غلقت قائمة على الصحابة اللي هو أبو الطفيل عامر بن وثلة سنة 110 هجري. هذا به غلقت القائمة على الصحابة، خلاص بعد 110 ما كان حتى صحابي يمشي فوق الأرض، بعد 110 ما كان صحابي. الآن كيف قلنا صحابي مات 115 ولا 120 نقول لك هذا ماشي صحابي، لا 110 أبو الطفيل عامر بن وثلة هو اللي غلق قائمة الصحابة. الآن بعد أبو الطفيل يسموهم التابعين، بعد أبو الطفيل عامر بن وثيلة يسموهم التابعين، صح. إذن وجابر هو من المسندين ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مسنده 1540 حديث، هو من المكثرين كما أنس كما عائشة كما عبد الله بن عمر كما عبد الله بن عباس، هو من المكثرين من الناس اللي رووا بزاف عن رسول الله، أروى 1540 حديث. إذن هذه باختصار ترجمة جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. نرجع للحديث. قال رجل يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان. السائل جاء كما ذكر الإمام مسلم هو اسمه النعمان ابن قوقل رضي الله عنه، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه النعمان ابن قوقل، هذا هو السائل اللي قال يا رسول الله أرأيت. فإذا أخرى كذلك نذكرها في الحديث، هو وهذه ما فين ذكروها، هو حس الصحابة على سؤال النبي، وحس الصحابة على ما ينفعهم، جزاهم الله خيرا عن هذا الإسلام، هم سألوا ونحن استفدنا وما زلنا نستفيد. صحابة سألوا ويسألون النبي، ونحن والأمة المحمدية ما زالت تستفيد وتبقى تستفيد إلى قيام الساعة من أسئلة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاه. هنا السائل سأل عن أمرين فقط، عن ركنين من أركان الإسلام. سأل ولا لم يسأل عن الزكاة ولم يسأل عن الحج. ما سألش عن الزكاة، سأل عن الصيام، سأل عن الصلاة. طبيعة الحال لا شك أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما كانش كافر. ما سألش، سأل عن الصيام وسأل على الصلاة، لم يسأل لا عن الزكاة ولا عن الحج. العلماء تساءلوا لماذا لم يسأل عن الحج ولماذا لم يسأل عن الزكاة. أجاب العلماء بأجوبة متعددة، منها قالوا لعل أن الحج لم يكن فرض آنذاك، ربما لما سأل النبي عن الحج لم يكن فرض، وهذا أمر عادي. يسأل النبي لم يخبره بالحج لأن الحج لم يكن مفروضا، كان فرض الصلاة وكان فرض الصيام وكان فرض الزكاة. إذن لماذا لم يسأل ولا لماذا لم يخبره النبي عن الحج عن الزكاة؟ قلنا الصلاة، قلنا الحج لم يكن مفروضا، والزكاة قالوا لعل الرجل كان فقيرا، لذلك النبي لما رآه فقيرا لم يحدثه عن الزكاة لأنها لا تهمه. هذا قول العلماء، قال لك رجل رآه رسول الله فقيرا لم يحدثه عن الزكاة لأن الزكاة لا تهمه. هذا القول الأول. القول الثاني قال لك الزكاة والحج داخلان في قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام. قال كاينة موجودة في الحديث، وين نلقاوها؟ في كلمة أحللت الحلال وحرمت الحرام. لأن الإنسان كي حرم الحرام ما يتركش الزكاة، ما يتركش الزكاة، وكي حرم الحرام ما يتركش الحج. ومعلوم أدلة، معلوم في نصوص الكتاب والسنة الوعيد لمن ترك الحج وهو قادر عليه، ولمن ترك الزكاة وقد توفرت فيه الشروط. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورب تحدث عن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذن قالوا إذن مدخول مذكورة في قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام. كذلك العلماء يذكروا قول ثالث، وهذا القول له وجه وقول وجيه، يعني يلحق بالقولين الأولين. قال لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كلموا عن دخول الجنة، لأنه كي قالوا أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، هذا وجدت أأدخل الجنة؟ قال النبي نعم. قال لك هنا دخول الجنة اللي قال عليه النبي نعم هو دخول مآلي لا أولي، دخول مآلي لا أولي. وش معنى الدخول مآلي وش معنى الدخول أولي؟ نصوص الكتاب والسنة فيها دخول الجنة أحيانا مآلي أحيانا أولي، والعكس فيها نفي دخول الجنة أحيانا مآلي أحيانا أولي. ما معناه الكلام؟ دخول الجنة الأولي معناه الإنسان إذا مات يدخل الجنة مع الأولين من غير عقاب، كحال 70,000 هؤلاء يدخلون الجنة مع الأولين، هؤلاء يدخلون الجنة مع الأولين. وعندنا ناس يدخلون الجنة في المآل. في المآل، كلمة المآل ضد كلمة الحال، عندك الحال عندك في المآل، في المآل من بعد. كاين الناس يدخلوا الجنة في المآل، من لقي الله لا يشرك به شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. صح، وقتاش يدخل الجنة؟ صح يدخل الجنة، لكن متى يدخل الجنة؟ يدخل الجنة بعد بعد الحساب، بعد العقاب، بعد أن يصير كالفحم، بعدين يدخل الجنة وتصيبه شفاعة الشافعين كما تحدثنا. إذن ما راهوش كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا كل ما نلقاه في الآية دخل الجنة ولا يدخل الجنة معناه كاع الناس متساويين. كي يدخل الجنة المقصود دخول أولي غير يموت وبعد يعني فترة البرزخ يدخل الجنة، وكاين المقصود يدخل الجنة معناتها في الأخير، المهم ما يخلطش في النار، ما هوش كافر. يجوز ويتعاقب ويتحاسب بعد ذلك يدخل في المآل. كذلك نفي دخول الجنة نفس القصة، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، إنسان النمام اللي يمشي بالنميمة ما بين الناس ولو على سبيل المزاح ويعني يدير النميمة في قالب هزلي، لكن تجيب الثمار ديالها ويعني ويجملها بالضحك ويجملها بالمزاح. هذا قال النبي لا يدخل، يدخل في النمام لا يدخل الجنة نمام. هنا كين سمعوا لا يدخل الجنة نمام، ما راهوش معناتها خلاص ما يدخلهاش أبدا وهو كافر مخلد في نار جهنم، لا لا ماشي هذا هو المقصود. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، يسلم لما يوصلش الأرحام، قال النبي ما يدخلش الجنة. الآن قطع رحم كفر ماشي كفر، النميمة كفر ماشي كفر، صح هما معاصي هما ذنوب وجات النصوص فيها الوعيد على فاعل الأول وفاعل الثاني، لكن كيقول النبي لا يدخل الجنة قاطع رحم ولا يدخل الجنة نمام ماشي معناه ما يدخلش أبدا، ما يدخلش مع الأولين، لازم يتعاقب لازم يخلص عالشي اللي داروا في الدنيا، بعد ذلك يدخل، قد يدخل الثاني قد الرابع قد العاشر قد في الآخر الله أعلم، المهم ما يدخلش مع الأولين إلا إذا ربي عفى عنه كشيء، هذاك أمر ثاني، استثناءات ماشي هذا هو الموضوع. لكن الأصل لا يدخل الجنة معناتها لا يدخل الجنة مع الأولين، لكن عندنا ناس النصوص كي قالت ما يدخلوش الجنة معناتها ما يدخلوش الجنة لا مع الأولين ولا مع الآخرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هنا ما يجيش قائل ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة معناه دخول أولي، حرم الله عليه الجنة ابتداء بعد ذلك لما يستنفد العقوبة سيدخل، لا لن يدخل لا في الأول ولا في الآخر. مشرك لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ومنه قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الناس الكفار الناس المكذبين لا تفتح لهم أبواب السماء ما كاش رحمة، ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة فقط ليدخلوا الجنة، يدخلوا الكفار الجنة في حالة واحدة إذا الجمل ادخل في الثقبات على برا، هنا الكافر يدخل الجنة. دوكا إلى الجمل يدخل في الثقبات على برا ما خلص من تاريخ اليوم نولوا نقولوا باللي الكافر يدخل الجنة، الجمل ما يدخلش الثقبات على برا، الثقبات على برا جمل. شوفوا ربي كيفاش يضرب الأمثال، ما قالش ربي كان بيوسع الله أن يقول لا ربي ضرب الأمثال، الآن قاعد أتأمل كاين بالك يعني قاعد أتأمل الجمل يدخل في الثقبات على برا، مستحيل يقعد مليار ألف سنة ما يقدرش يدخل، هذه ما كاش ما يقدرش. هما للكافر ما يدخلش الجنة، النهار يدخل الجمل هذاك الوقت يدخل الكافر، الجمل ما يدخلش الكافر ما يدخلش، خلاص للأبد أبد الآبدين. إذن هذه هي قضية الدخول الأولي والدخول المآلي. نولوا حتى الحديث، هنا قال لك لعل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم كي قال أدخل الجنة قال نعم، يقصد النبي حتى وإن ما دخلتهاش مع الأولي تدخلها مع الأخرين. وعلاش؟ لأنه ما عنده صيام، لأنه ما عنده حج. نفترضوا إذا سلمنا باللي هنا هو اللي ما فعلهمش، افترضوا باللي خلاص كلش على أصله الحج مفروض، الرجل ما راه غني واسأل النبي وأجابه النبي، هنا لعل النبي يقصد أنك لن تدخل مع الأولين ولن تخلد ما دام عندك أمور، عندك صلاة يشفع لك، عندك صيام يشفع لك، عندك تحليل تحل الحلال تحرم الحرام، لكن هذا وإن كان ربما بعيد، لكن المهم هذه أقوال العلماء في تعليلات ولا تعليلات العلماء في بيان لماذا لم يذكر الحديث قضية الزكاة وقضية الحج. نرجع للحديث كذلك ونرجع لفوائد الحديث. هنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على بعض الأعمال كالصيام والصلاة، لكن الصلاة والصيام لا ينفعان صاحبهما إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ما معنى هذا الكلام؟ لابد أن يتوفر في إقامة الصلاة وصيام رمضان شرط الإخلاص والمتابعة، لابد إنسان إذا صلى إذا أراد أن يتقبل الله منه صلاته لابد أن يكون فيها مخلصا لله رب العالمين، كذلك لابد أن يكون من الموحدين، لأن الكافر لن تقبل منه الصالحات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة صلى الله عليه وسلم. وجه من أوجه التفسير الرهبان، الناس اللي راهم يتعبدوا تاع النصارى، اللي راهم يتعبدوا في الكنائس ولا يتعبدوا في الأماكن العبادة، هادو خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ما راهيش عاملة ناصبة تصلى جنة عالية، لا لا، تصلى نارا حامية. وعلاش؟ ما كاش لا ما كاش محمد رسول الله. إذا قلنا باللي يقولوا لا إله إلا الله ما كاش محمد رسول الله. وقنا بينا أن الله لن يقبل إيمان المؤمن حتى توفر فيه الشروط الستة ولا الأركان الستة، منها أشهد أن محمد رسول الله. لا يؤمن، لا يسمع بأحد من هذه الأمة من يهودي، النبي يقول من يهودي أو نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وإحنا ذكرنا عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، كان كذا كان كذا كان يصل يكرم الضيف، قال إنه لم يقل يوما من دهره ربي خير خطيئتي يوم الدين، ما يأمنش باليوم الآخر، راح له ركن من أركان الإيمان. إذا لن تنفعه صدقته ولا نفقته على ضيف ولا إكرامه للناس، لن. نعم، إذا لازم حتى ربي يتقبل الأعمال الصالحة لابد أن تتوفها أن يكون العبد موحد، عنده يعني يبتعد عن الشرك الأكبر ويبتعد عن الشرك الأصغر، يبتعد عن الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو الرياء، إنسان يصلي للناس، يزكي للناس، يحج للناس، يصوم للناس، يقرأ القرآن للناس، ماذا به الناس تشوفه، وماذا به الناس تمدحه، وماذا به الناس تشكره، وإذا شاف الناس يزيد في العبادة، وإذا قل الناس كل ما يقل يقل في العبادة. هذا أعمال باطلة، هذا أعمال باطلة، هذا شرك، وهذا شرك أصغر، ما يوصلش صاحبه للكفر. صار الإنسان يلاقي ربي بلا شيء، هذا غباء. قادر بالك الإنسان يغلط خطرة يفرح، تنين بصح باش تكون أعمالك كلها ورأس مالك كله مبني على الرياء، هذه مصيبة. قادر الإنسان يكون واقعي لأبعد الحدود، قادر الإنسان يغلط يفرح ولا يزيد شوية عليها، ربما خطرة زوج ثلاثة، لكن باش تجعل رأس مالك وخدمتك كلها مبنية على الناس، غير حب الصلاة خير، مش من فايدة أنك تصلي لفلان. مقعد الدراهم، مقعد الراحة، مقعد الوقت، مقعد الصحة، وما كاش الأجر، وش من فايدة؟ إنسان إذن يحبس خير، صلي لأجل فلان. وهذا حال المنافقين، المنافقين أثقل الصلوات عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وصلاة الفجر. وعلاش؟ يعلل العلماء يقول لك وعلاش أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ لأنه الظلمة ما يشوفوهمش الناس يكونوا رايحين الجامع، الظهر يشوفوهم، العصر يشوفوهم، المغرب يشوفوهم، بصح الصبح الظلمة ماشي كيما احنا الآن عندنا يعني هذا التاويل اللي راهو الآن، ما كاش الناس ظلمة مصباح ولا حاجة، ما كاش يعني التاويل الآن، لذلك ما يشوفوهمش، تولي أثقل الصلاة عليهم، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا حل المنافقين. إنسان إذا كان رأس ماله مبني كله على الخلق، أتخلص في الدنيا، مدحوك الناس، شكروك الناس، قالوا فلان ابن فلان، أشجع الناس، أجدع الناس، جواد، كريم، عالم، فقيه، يخاف الله. وكاين ناس يعني ربي ابتلاهم بالرياء، كاين ناس، كاين ناس تبكي من أجل الناس، يبكي ويبكي من أجل الناس، يعني يتكلف الدمع حتى يلفت نظر الناس ويلفت انتباه الناس. وهذا الإنسان خافوا عليه أنه قبل ما يموت يولي يعني الأصل، ويسبق عليه الكتاب، سبق عليه الكتاب إذا كان بينه بالجنة دراع كما خبر النبي. وعلاش؟ لأنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. إذا بقى بينه بالجنة دراع خلاص يعني خلاها ربي أمهله أمهله أمهله، كقريب يموت بعام ولا عامين ولا خمس سنين ولا شهر ولا شهرين، يولي الأصل، يسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيدخله. لأنه من حكمة الله ومن عدل الله أن الإنسان إذا كان مستقيم الظاهر والباطن، عنده صلاح الظاهر وصلاح الباطن، ربي ما يضلوش، ربي يضل ويكشف الناس، وربي يعني ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين بهذا الناس، ولله الحكمة البالغة. يعني الناس كانوا يرائيوا وشحال من واحد في هذه الحياة الدنيا كان على طريق وانقلب يعني 360 درجة، الإنسان يقعد يتساءل، كان يعني في يوم من الأيام يعني وش من دمعة في العين، وش من مصحف، وش من سبق، وش من يعني كذا. بعد يعني سبحان الله تقعد تتساءل، وهذو ناس نعرفوهم يعني، على كل حال إن شاء الله ربي يهديهم وتوب عليهم، إنسان حتى يعني يشوف يتعجب. لكن عام عامين ولا شهر شهرين يعود الإنسان 360 درجة، يولي أسوأ مما كان، ماشي كيما كان، أسوأ خلاص، ما كاش صلاة، ما كاش كذا، شرب الخمر، مخدرات، هذه إنسان يقعد يتساءل يقول سبحان الله وش هاد، وش ظلم ربي، بدل موش ربي، كاين حاجة القلب مو صافي، هذوك الأعمال إحنا ما نعلموش بيها، لكن كانت مبنية للناس ومخدومة للناس، لأنه من المحال أنه ربي يضل العبد بعد إخلاص، كاش ربي الإنسان إذا كان مخلص وكان يعني ممكن يغلط خطأ ويغلط اثنين، لكن ما يكونش خلاص ماله كله مبني على الرياء. إذن باش ربي ولا باش يصدق كلام النبي اللي قال له أدخل الجنة، قال نعم، ترتب دخول الجنة على بعض الأعمال، لازم يكون فيها الإخلاص، لازم الإخلاص، وصح الإخلاص عزيز، وما عالجت شيئا كما قال سفيان الثوري أشد علي من نيتي. إخلاص عزيز، إنسان باش يدير حاجة برك بينه وبين ربي يعني عزيزة وصعيبة، لكن يجهد نفسه ويسأل ربي أنه يرزقه الإخلاص، ويقعد يتأمل الآن مديتها رضوا علي الناس وقدام الناس وش من الفائدة معي، إلا في حالات استثنيوها العلماء. قال مثال، الإنسان يرغب الناس في الصدقة، إنسان يرغب الناس في الصدقة، الناس تماطلت، الناس تماطلت واستقلت، مثال يدخل يده، مثال يجبد، قال أن الأول حنحط، مشي من باب الرياء، مشي من باب السمعة، من باب من سنة في الإسلام سنة حسنة، هنا يجوز، لكن بشرط لازم تكون نية صالحة، ما يديرهاش كما نقول يلبس عليه بليس، لأنه بليس ما يطالك حتى واحد، يلبس عليه بليس ويقول له ديرها بهذه النية، وبعد فيه طريق يقطع عليه طريق وتبدل النية، هنا هو والنية. لكن إذا كانت النية خالصة لله رب العالمين ومد بإخلاص، هنا له الأجر بإذن الله عز وجل. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن هنا هذه القضية. الأمر الثاني باش ربي يتقبل الأعمال، لازم يكون على سنة النبي، على طريقة النبي، تصوم كما صام رسول الله، تصلي كما صلى رسول الله، تحج كما حج رسول الله، تزكي كما زكى رسول الله، تفعل كما قولوا كما زكى رسول الله، يعني كما جاتك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في قوله ولا في تقريره ولا في فعله. خلاص، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الإنسان ما يزيد من قضية الدين، توقيف الدين. هذا إنسان إذا فعل شيء ما فعلوش النبي فقد خالف هدي النبي، ولا يدخل عليه إبليس ويقول هذا رجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا، قد ذكرنا أن هذا من تلبيس إبليس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وربي قال وإن تطيعوه تهتدوا، لو يحوس على طريق النجاة، لا يحوس على الهداية، ولا يحوس على الصواب، وإن تطيعه تهتدوا. ما كاش خلاص الآن، زمن فات، وما كان ربك نسيا. لو كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلحش الآن لقال الله ذلك في القرآن، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سنتي تصلح إلى سنة كذا وكذا، ولو كان قال ربي في القرآن أن اتباع النبي صالح وتنتهي الصلاحية في سنة كذا وكذا، ربي ما قالش. إذن الناس اللي يقولوا هذا التخلف، هذا كفر بالله. إنسان اللي يقول بالاتباع النبي هذا التخلف وهذه ظلامية، هذا كفر بالله عز وجل. وأنا خايفين الإنسان اللي يعتقد يخرج من الإسلام مباشرة، إنسان إذا قالوا بعد العلم وبعد إقامة الحجة يخرج من الإسلام، اللي يعتقد باللي دين النبي دين ما يصلح، والناس قامت عليه الحجة وجات البينات وتوفرت الشروط وانتفت الموانع وأصر، هذا كافر بالله رب العالمين. إذا مات على عقيدته فهو مع اليهود والنصارى في جهنم خالدين والعياذ بالله. الآن لازم كاين أمور تكفيرية، ماهوش لا ما كاش، لا كاين أمور عبد يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر، كما كاين أمور الإنسان ينقض له الوضوء، كاين أمور ينقض الإسلام، ماشي معناتها اللي دخل في الإسلام خلاص ما يخرج منه أبدا. إنسان اللي يعتقد هذا الاعتقاد ويعتقد باللي دين النبي خلاص وقرآن خلاص، ويعني أمور هكذا في الدين وأمور خطيرة جدا، منهج حياة، والناس تقيم عليه، باش ماشي الإنسان يبدأ كفر هكذا، الناس تقيم عليه الحجة ويوضحوا له ويفهموه وكذا كذا، والأخذ والرد وخلاص، تنقاش يعني كل السحب وكذا والضبابية، ويقول لا أنا مصر هذا كفى بالله عز وجل، هذا كفى بالله عز وجل. إذن لابد من توفر الشروط واندفاء الموانع حتى يقبل الله عز وجل هذا الأمر التي يدخل العبد بها الجنة. كذلك من المسائل اللي ذكرها في هذا الحديث أن في هذا الحديث قال أحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، هذه مرتبة المقتصد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. هذه الأمة تنقسم ثلاث أقسام، وأصناف الناس في هذه الأمة على ثلاثة أقسام. كاين من هذا الناس من هؤلاء الذين يظلمون أنفسهم، وكاين المقتصدون، وكاين السابقون للخيرات. الظالم لنفسه هو الإنسان اللي يترك، اللي خالف الأوامر ويفعل النواهي، اللي يترك الواجبات ما يفعلش كل الواجبات ويفعل المحرمات. إنسان تلقاه ما يصليش، وزيد تلقاه يتعاطى المخدرات، يعني ترك الواجب. ولا إنسان نعم ترك الواجب ويفعل الحرام، هذا ظالم، هذا ظالم لنفسه. إنسان أمر ربي بأشياء ما درهاش، زيد نهاها ربي عن أشياء وفعلهم، هذا ظالم لنفسه. المرتبة الثانية اللي هي في هذا الحديث، مرتبة الحديث ولا اللي نص عليها الحديث، مرتبة المقتصد. المقتصد ما من واجب أفعله، ما من حرام أتركه، ما نفعل لا مستحب ما نترك مكروه، جميع واجب نديره خلاص. أنا علي صلاة نصلي، ما نقوم الليل ما نصلي نوافل، ما نصلي رواتب ما نصلي ضحى، علي صلوات خمس خلاص، علي صيام رمضان خلاص، علي الحج خلاص. الآن ما نتنفل ما نعتمر ما والو، نهار بيسهل ويكون عندي الأموال راني نحج، نهار يكون عندي بلغ الزكاة راني نزكي، صلاة واجب علي نصلي، ورمضان نصوم، شهادة نشهد خلاص. ربي قال هذه حرام، قال ربي الزنا حرام ما نزنيش، ربي قال الدخان حرام ما ندخنش، ربي قال سماع الغناء حرام ما نسمعش، ربي قال النظر إلى النساء حرام من... هذه هي، يكتفي مزيج. هذه مرتبة المقتصد اللي جات في الحديث، وهذه المرتبة المقتصد هي أوسط مراتب هذه الأمة وهي أعلى المراتب السابقة. قال ربي في صوت المائدة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وربي نعم على هذه الأمة وفضل هذه الأمة أن جعل فيها مرتبة ثالثة اللي هي مرتبة السابق بالخيرات، اللي كانت في الزمان السابق هي مرتبة الأنبياء والمرسلين. شكون هما السابقون بالخيرات؟ ناس داروا الواجبات، تركوا المحرمات خلاص، الآن دار المستحبات، ترك المكروهات. ناس يعني خلاص، هو خلاص قضية صلوات الخمس والمسجد هذه خلاص جازها، قضية صيام رمضان ما تكلمش عليه، قضية الحج والزكاة ما تكلمش عليه، قضية كذا. الآن راهو يخمم باش يصوم، ولا راهو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوم بيوم، أو صلاة ثلاث أيام من كل شهر. الآن صلاة خلاص، الآن هو يصلي الضحى أو يقوم الليل. الآن أمور حج أراه يتنفل بالحج، أراه يعتمر، كل ما يفتح عليه ربي يعتمر. خلاص هذا إنسان أراه دا الواجبات، ترك المحرمات، الآن أراه يزيد في المستحبات. المكروهات الأمور اللي بين وبين، يعني اللي أفضل أنك تركها، هذه أعلى المراتب في هذه الأمة. المراتب السابقة ما كانش المرتبة، كاين المرتبة السابقة، كاين مرتبة الأنبياء هي مرتبة الأنبياء والمرسلين، اللي يفعلوا كل الواجبات ويتركوا كل المحرمات ويفعلوا كل المستحبات، ولن يفعل كل المستحبات إلا نبي. إنسان مهما يعني يجتهد لا يستطيع أن يفعل كل المستحبات، لن يفعل كل المستحبات إلا نبي. آخر مسألة، العبد مهما اجتهد ومهما عمل فإن أعماله لن تبلغه الجنة. العبد مهما اجتهد، مهما قام الليل، مهما صام النهار، مهما قرأ القرآن، مهما بكى لله رب العالمين، أعماله لن تبلغه الجنة. كندير مقارنة، نشوف العبد واش خدم وشوفوا واش كاين في الجنة. قبل ما نروحوا للجنة شوفوا واش عطى ربي في الدنيا. وإن تعدوا نعمة الله، ماشي نعم الله، نعمة الله وحدة ربي قال على وحدة عبر عليها بالجمع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ماشي وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة لا تحصوها، ما بالك بتنين ثلاثة أربعة. شوفوا يعني البلاغة، وإن تعدوا ماشي نعم الله لا تحصوها. كان في غير القرآن هذا هو الحساب. في القرآن وإن تعدوا نعمة لا تحصوها، وحدة بك تقعد فيها تموت فيها، تشد نعمة وتقعد فيها تموت وما تكملهاش. إذن قلنا إنسان مهما اجتهد ومهما عامل أعماله لن تكفيه لدخول الجنة. وشاه ربي يعني أعد لي ولا في الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهي الأنفس تلد الأعين وهم فيها خالدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت بطل صوت، قال شال قولوا ميترا على العرض هكذا، نحيها من الجنة قيس هكذا في الجنة، قيس هكذا بهكذا ميترا بالتقريب. خير من هذه الدنيا، كنقولوا هذه الدنيا ماشي مسجد ولا، خير من هذه الدنيا بقصورها أموالها وبترولها سياراتها نسائها طيباتها كلش الدنيا ماشي الدنيا، الدنيا وما فيها. تشهد الناس الآن أغنى إنسان وأغنى رجل في العالم، أجمعهم قاع كما راهم ماشي أغنى، أجمع قاع شد التروة اللي راهي فوق الكرة الأرضية نحي العباد الآن شد قاع واش كامل. موضع صوت الكرة الأرضية، موضع صوت صوت الكرة الأرضية ترجع موضع صوت، ما بالكم بعد يعني أمور أخرى. هذه أشياء صوتين وثلاث أصوات ولا متر على متر ولا عشر مترات ولا كيلو متر ولا من بعد هذيك يعني خلاص من الآن ما كاش مجال مقارنة. صوت خير، الآن أشياء أخرى فوق الصوت بلا يعني ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث البخاري لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن الإنسان لازم يوقن باللي أعماله كتولي يعني للعدل في الحسابات ما تدخلوش الجنة. الأعمال العلماء وش يقولوا، لأنه قاد الآن يقول قائل أورثتموها بما كنتم تعملون. ربي قال على الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هنا تجي قضية اللغة باء السبب وباء العوض. وش معناتها باء السبب وباء العوض؟ تدخل الجنة بسبب خدمتك أنعم، تدخل الجنة عوض عملك لا. تسبب للجنة ولا دخول الجنة سبب له برك، سبب له تدخلها. الدخلة تاعك للجنة بسبب الأعمال نعم، لكن دخول الجنة ولا أعمالك ولا بعبارة أخرى تدخل للجنة بخدمتك وتحاجج ربي وتقول له يا ربي أنا لازم ندخل الجنة لأنه أنا إنسان صوم الليل ونقوم النهار نقوم الليل ونصوم النهار. لا لا، احنا ذكرنا قصة الحديث ضعيف لكن باش يتضح المعنى دوك نعاودوها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم واش قال؟ قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ومغفرة، أو كما قال عيسى السلام الحديث الصحيحين. قال النبي واحد ما يدخل الجنة بخدمته. قال يا رسول الله احتدى؟ قال احتانا اللي كان يقوم الليل ويقولوا له يا رسول الله قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويقول أفلا أكون، يقوم الليل حتى تنتفخ قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم حتى هو اللي صلح، ماشي تجنين عليه، هو اللي صلح ولا أنا غير الله رحمه يا ربي. إذن دخول الجنة بسبة الخدمة أنعم سبب، لكن دخول الجنة بقيمة الخدمة ما تكفيش. لازم تكون عندك بلك ميات روح والله أعلم لا تكفيك. كان راجل قديما، قصة ضعيفة لكن جيبوها بك باش نوضحوا المثال. يحكيوا يقولوا كان راجل قديما يعبد ربي ولا عبد ربي 600 سنة. 600 سنة هو يعبد ربي، بعد ذلك يقولوا ربي أصل له مالك، نكره العبرة بك، ربي أصل له مالك باش نوضحوا هذا المثل. قال له كيفاش تحب يعني نقبضك؟ قال له قبضني وأنا ساجد. وقبل ما تجي قضية الموت ربي كان أعطاله شجرة تاع رمان وأعطاله ماء عذب، نهر من ماء عذب. خلاص 600 سنة هو يعبد شجرة على من يأكل منها، الماء يشرب منه، ما يعرف يدير والو، يعرف غير يعبد. كيفاش نقبضك؟ قال يا ربي قبضني وانا ساجد. نور على نور، خلاص مات. يقولوا احنا نذكر القصة العبرة والحديث ضعيف ونعود ضعيف ضعيف، نذكر العبرة باش نستفهم المثل هذا. يقولوا زعما قال له ربي ادخلوا الجنة عبدي برحمة، ادخلوا عبدي الجنة برحمتي، دخلوا عبدي الجنة برحمة ديالي. قال لا يا ربي بعملي. كيف 600 سنة القدم نعرفوش، نصبح العشية وانا نعبد، ومن بعد يا ربي تقول ادخلوا الجنة عبدي برحمتي. لا لا يا ربي ندخلها بخدمتي، بعملي برحمتي، بعملي برحمتي. خلاص الآن قضية الحساب، قضية العدل، لأنه كما يذكر ابن القيم رحمه الله الشيء اللي نخافه من ربي هو العدل دياله. الشيء اللي نخافه العبد، العبد نخافه ظلمه، هذه معلومة مهمة جدا، العبد نخافه ظلمه، ربي نخافه عدله. حفظوها مليح، العبد نخافه كي يظلمنا، ربي نخافه كي يعدل معنا. احنا نستنى وغير الفضل والرحمة بهذيك اللي راهي الأمور تمشي. العبد نخافه ظلمه، العبد وش نخافه منه؟ نخافه كي يظلمنا لو كان يعدل فينا لاباس، لكن ربي نخافه عدله، ربي لو كان يعدل فينا ما يخلي حتى واحد فوق الأرض. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. المهم قالوا العدل رحمة الله، قال ما ربي جيبه، جيبوا نعمة البصر في كفة، خدمة 600 سنة في كفة، خدمة 600 سنة في كفة، نعمة على البصر غلبت خدمة 600 سنة، غلبت خدمة 600 سنة. ومن بعد ربي بدا يعدد النعم، شكون اللي قواك على العبادة؟ ماشي أنا. شكون اللي عطاك الشجرة تاع الرمان؟ ماشي أنا. شكون اللي عطاك الواد هذا تاع النهر هذا العذب؟ ماشي أنا. شكون شكون شكون شكون شكون؟ أدخل عبدي إلى جهنم. قال لي يا ربي برحمتي برحمتك برحمتك. قالوا يعني القصة ضعيفة على كل حال، قالوا فأدخله الله الجنة برحمته. إذن العبد يدخل الجنة برحمة ربي، أعماله سبب لازم يسبب، أما يدخل الجنة بالعوض وقال أنا خدمتي تلحقني الجنة، واحد ما تلحقه خدمته للجنة إلا بعد رحمة الله عز وجل. نكتفي بهذا الحد، ويعني انهينا الكلام عن هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.